وكذلك يطعم فرط قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. حكم صيام ولا صيام الجارية. وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة. قال الله سبحانه: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عن الحجامة والمناقشة فيها بالنسبة للصائم، وشرعنا في شرح كلام المؤلف المتعلق بالحامل والمرضع، وقلنا إن المشهور من المذهب من مذهب الإمام مالك أن الحامل يجوز لها أن تفطر إذا خافت على ولدها أو على نفسها. وما الذي عليها؟ عليها القضاء، ولهذا قال: أفطرت ولم تطعم. هذا هو القول الصواب، أن الحامل إذا أفطرت سواء كان ذلك خوفا على نفسها أو على جنينها، لأن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة اختلافا عريضا، فمنهم من قال يجب عليها القضاء والإطعام، ومنهم من قال عليها القضاء دون الإطعام، ومنهم من قال عليها الإطعام دون القضاء، ومنهم من قال ليس عليها شيء. والصواب أنه عليها القضاء، لأن هذا هو الذي يوافق القواعد، يوافق القواعد الشرعية. وجهه أن الله عز وجل أباح لصاحب الرخصة كالمريض في الفطر، ولكن نص على العدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني واجبه. عدة خبر لمبتدأ محذوف تقديره، فواجبه عدة من أيام أخر. فالصواب أن الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ما في بطنها أو خافت على نفسها وعلى ما في بطنها فإنه لا يجب عليها إلا القضاء، لأنها أشبه ما تكون مش بالمريض. وهذا هو الذي مشى عليه ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله، ولذلك قال: أفطرت ولم تطعم. مش معنى لم تطعم؟ يعني لا يجب عليها الإطعام. تمام. طيب، لكن قوله وقد قيل تطعم، وقد قيل تطعم، ما مراده؟ مراده هي، ولكن هل الخلاف، هل يقصد ابن أبي زيد الخلاف بين المالكية وبين بقية المذاهب الفقهية، ولا الخلاف في المذهب نفسه؟ في المذهب نفسه، في المذهب نفسه. متى تعرف أن المؤلف، يعني أي مؤلف كان في الفقه، يقصد الخلاف الذي لا يكون الذي يكون خارج مذهبه؟ إذا كان هذا الكتاب في الفقه المقارن، أو ينص، يقول إما يكون كتاب في الفقه المقارن مثلا يذكر أقوال الأئمة الأربعة بأدلتها، أو أن ينص يقول والشافعي له رأي يخالف ذلك، أو أبو حنيفة أو أحمد أو ما أشبه ذلك. فالمراد من كلامه رحمه الله وقد قيل تطعم، قد قيل يعني فيش في المذهب. والصواب ما هو الدليل؟ موافقة القاعدة الشرعية، وهي أن الحامل حالها كحال المريض تماما، والمريض ما الذي يجب عليه؟ القضاء، لأن الله نص على ذلك في عدة من أيام أخرى، ولم ينص على ماذا؟ لم ينص على الإطعام. واضح. المرضع المشهور من مذهب الإمام مالك أن المرضعة يقال مرضعة ومرضع، صح، فهذا من اللفظ الذي يذكر والمعنى الذي يؤنث، وللمرضع، فالمراد بالمرضع المرضعة. قال: وللمرضع، واللام هنا للإباحة كما سبق، إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له. هذا شرط عندهم، إذا خافت على ولدها. الشرط الثاني: إذا لم تجد من تستأجر من المراضع، إذا لم تجد امرأة ترضع بأجرة، ففي هذه الحال جاز لها ماذا؟ جاز لها أن تفطر، جاز لها أن تفطر. وعليه المشهور من مذهب الإمام مالك أن المرضي عليها الرخصة في الفطر بكم من شرط؟ بشرطين. الشرط الأول أن تخاف على ولدها وعلى نفسها، أن تخاف على ولدها. الشرط الثاني إذا لم تجد مرضعة بأجرة. طيب لو وجدت مرضعة بأجرة وعندها مال، شو يقولون؟ يقولون يجب أن تدفعه إلى هذه المرضعة وتدفع الأجرة لها وتصوم. طيب لو وجدت مرضعة مجانا توضع لها ولدها مجانا، شو نقول؟ كذلك تصوم وتدفعه إلى هذه المرضعة، وهل هذا صواب؟ نقول يعني هل اعتبار هذا الشرط صحيح؟ فيه نظر. لماذا؟ لأن الأم قد تكون متعلقة بولدها تعلقا عظيما، تقول لك أنا من سيدني، ليش نعطي فيه للنساء يرضعنه؟ أنا أحق، فهو أحق بلبني من غيري، وأنا أحق به من غيري، وهو في حاجة في الواقع، لأنه لا يمكن أن يقوم مقام لبن أمه أي لبن كان، حتى ولو ولدت امرأة معها في نفس الفراش لا يمكن، صحيح؟ لأن لبن الأم له خصوصيات تتناسب وتتوافق مع حاجيات بدن هذا الولد بالذات، كذلك ما هو أي ولد، مع هذا الولد بالذات، لأنه جزء منها، فهو بضعة منها، صحيح أم لا؟ فمكسه 9 أشهر في بطن الأم لا شك أن هذه المدة كفيلة بالتأقلم مع طبيعة بدن الأم، فهو تعود نوعية خاصة من الغذاء وكمية خاصة من البروتينات وهذه الأشياء لا توجد إلا في لبن أمه، أي والمناعة وما أشبه ذلك. إذن لو قالت الصحيح أنها إذا خشيت على ولدها أفطرت، حتى ولو وجدت مالا يمكن أن تستأجر به مرضعة لا يجب عليها. طيب وقد يكون لها نظرة شرعية ما هي صحية، فقط تقول لك أنا من هذه المرضعة؟ هذه ليست امرأة دينة. ولهذا العلماء قالوا يكره أن يسترضع لولده الحمقاء، المرأة الحمقاء لا تسترضعها لولدك، ليش؟ لأنه يصير أحمق يتأثر بلبنها، لأن الطعام والشراب يؤثران على ماذا؟ على مزاج الإنسان وطبعه. لماذا حرم الله علينا أكل الخنزير؟ لأنه حيوان ديوث، لأنه حيوان ديوث، هو الحيوان الوحيد الذي لا يغار على أنثاه، وحيوان قذر كذلك قد يتبرز ويأكل عذرته، فهو حيوان خبيث. لماذا حرم علينا أكل ذوات الأنياب من السباع وذوات المخالب من الطيور؟ لأنها حيوانات ضارية معتدية تعيش على الاقتناص وعلى الصيد وعلى امتصاص الدماء وعلى الاعتداء، فكذلك لو أكلها الإنسان يتأثر، ولما يتأثر يتأثر. يخبرني بعض الناس أن أقواما يعيشون على امتصاص الدم وأكل اللحم النيء الآن في هذا العصر، وهم قريبون من القطب الشمالي، يقول أن هؤلاء سبحان الله العظيم من كثرة امتصاص الدماء وأكل اللحوم النيئة تجد أن أنيابهم أطول من سائر الناس، عجيب. يقول الناب الواحد منهم كناب الكلب، يا ساتر، وهذا ليس ببعيد. أي نعم يتكيف، ليس ببعيد. طيب نختم بهذه المسألة. إذن المرضع على الصحيح إذا خافت على ولدها جاز لها الفطر. طيب لو قالت أنا لا أخاف، اليوم قصير والجو بارد والحمد لله أنا أتصحر جيدا واللبن دار، يعني أن لبنها يدر بكثرة، أنا سأصوم، ماذا نقول؟ لك أن تصومي، لك أن تصومي، لكن لك رخصة في الفطر، لك رخصة في الفطر مطلقا، ولم تجد من تستأجر له. طيب قال أو لم يقبل غيرها، يعني لو لم يقبل ولدها لو لم يقبل غيرها دفعوه لامرأة المرضعة لكن الولد لا يريد، وهذا موجود، لا يريد إلا لبن أمه، ايش نقول؟ يجوز لها الفطر. وهذا كله من القيود التي في الواقع إذا تأملنا القواعد الشرعية نجد أن فيها شيء من المشقة. فالأم هي أحق بإرضاء ولدها، ولهذا لو لم نعتبر هذه القيود لكان ذلك أولى وأوفق للقواعد الشرعية، أوفق. يعني حتى لو وجدت امرأة قبل لبنها وقالت أنا أحق به، تعرف في مسألة يعني ممكن لا ننتبه لها وهي مسألة الغيرة، قد تغار، صحيح ولا؟ ترى ولدها عند هذه المرأة تضمه إلى صدرها مرات، تغار، تقول أنا حملته 9 أشهر في بطني ثم يذهب إلى فلانة، ليش يا ستي؟ ما دمت حية أنا أرضعه. إذا نقول أرضعي ولدك ولك الرخصة في الفطر، لكن ما الذي عليها؟ هذا هو محل النزاع. الجواب بعد الصلاة إن شاء الله.